الفقه فأولئك ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رباه فضلك واسع، كم تسعد القلب التقي. فالحب والأنس بكم هو النعيم السرمدي. منحتنا نور الكتاب أودعته السر الخفي. قول تجلى بالجمال وبالجلال وبالرقي. نصغي لحسن بيانه حتى يعم الروح ضي. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من آي الذكر الحكيم من سورة النور، تلاها علينا القارئ أحمد أحمد نعينع، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة.